أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. لعل الإعدادية ليعدكم للفلاح. قول ربنا جعل الله الكعبة البيت الحرام، ما هي الكعبة؟ البيت الحرام. لما سميت كعبة؟ لأن العرب البناء المربع يسمونه كعبة، مع النتوء والعلو ككعبة رجل لنتوئها وظهورها، فهي كعبة لكونها مربعة البناء، وهي كعبة لكونها ناتئة وظاهرة. والحرام الكعبة البيت الحرام، وقد تقدم لنا الحرم والكعبة هي أصله، فكل ما حوله حوالي 20 كيلو غربا 30 شرقا كلها حرم، وهي بيت حرام لا يحل فيها باطل ولا منكر ولا ضلال ولا فساد ولا شر. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما وقواما بمعنى واحد من قام يقوم، أي حياة أهل مكة قائمة على أساس البيت، لأنه يحج ويعتمر ويأتيه الناس من الشرق والغرب، فبذلك حراس الحمى أو ساكن الحرم فازوا بهذه المكرمة، لأنهم والوا الله في بيته، إذن فهو هيأ لهم سبل عيشهم ورغدهم فيه قياما للناس الذين يسكنون في الحرم، ولم يتركوا بيت الله عز وجل يعبث بها العابثون أو يفسدها المفسدون. قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد كذلك، أي وجعل الشهر الحرام حراما. والشهر اسم جنس، والمراد به هنا الأشهر الأربعة: القعدة والحج والمحرم ورجب. هذه هي الأشهر الحرم. أشهر السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، وهي القعدة والحج ومحرم ورجب، 3 متواليات والرابع فرد، أو 3 صرد والرابع فرد. والرابع هذا هو أعظم الشهور عند العرب، ويقال فيه شهر مضر، ويقال فيه شهر الأصم والأصب. أما كونه موصوب بالأصم لأنه إذا هل هلاله لم تسمع صوتا للسلاح، قعقعة السلاح تنتهي، فهو أصم. يعظمونه أكثر من الأشهر الأخرى. إذا أهل هلال ورجب ما بقي واحد يخرج سيفه من غمده، وكونه الأصب لأن الخير يصب فيه صبا، ويقال فيه شهر الله أيضا. هذه 3 أشهر الأربعة هي المراد بقول تعالى الشهر الحرام. من جعلها حراما؟ الله. لماذا؟ لصالح أهل الحرم. والهدي ما يهدى لبيت الله من شرق الجزيرة، من غربها، من شمالها، من جنوبها، يهدون الإبل والبقر والغنم، يتوسلون بذلك إلى الله ويتقربون إليه وإن كانوا لا يعرفونه معرفة حقيقية، لكن هكذا غرز الله في قلوبهم لحكمة أرادها، أن يعيش أهل الحرم في سعادة. الهدي ما يهدى، والقلائد جمع قلادة، والقلادة أن تأخذ قشرة من شجر الحرم وتعلقها في عنقك أو في يدك وتمشي إلى البحرين، ما إن يرى رجل القشرة في يدك حتى يبعد عنك، بعيرك ناقتك جم كذا تخاف أن تسلف الطريق، علق عليها قلادة وامشي، كل من يراها يهاب. من طبع القلوب على هذا؟ لا يقوى على هذا إلا الله. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس أيضا، والشهر الحرام والهدي والقلائد الكل قياما للناس، والمراد من الناس سكان الحرم. وهذه من أعظم الآيات دل على وجود الله، على علم الله، على حكمة الله، على رحمة الله، على قدرة الله. وهذه صفات الكمال التي هي صفات الرب تبارك وتعالى. هذا معنى قوله جل ذكره: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ثم قال: ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. ذلك فعلناه من الشعر الحرام والهدي والقلائد والبيت، جعلنا هذا لماذا؟ من أجل أن تعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فلا يخفى عليه في العوالم العلوية والسفلية شيء. ومعنى هذا: راقبوه واحذروا أن يشاهدك على معصيته أو يراك على فسق من فسوق الناس وفجورهم. ومعنى هذا: آمنوا به واتقوا، لأنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وهو بكل شيء، دق أو جل، صغر أو كبر، في أي مكان يعلمه، وكيف لا وهو خالقه، هو موجده، كيف لا يعلمه؟ هذا الذي يربي في النفس مخافة الله عز وجل، ويصبح الرجل أو المرأة دائما يراقب الله، ما يستطيع أن يخرج عن طاعته ولو بكلمة. هذا هو التعليل الكريم: ذلك لتعلموا، أي فعلنا ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، دق أو جل، عظم أو صغر. كون المرء يسترق هكذا نظرة، والله يعلمه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أحيانا العين تريد أن تخون، تنظر إلى مرأة إلى جنبك أو أمامك، يعلم ذلك ربنا عز وجل. وقال بعد ذلك: اعلموا يا عباد الله، علم يقيني، ماذا نعلم؟ اعلموا أن الله شديد العقاب. هذا الرب العظيم الذي خلق هذا الخلق وأدار الكون بهذه الصورة، اعلموا أنه شديد العقاب. عقابه إذا عاقب، عقابه شديد، ما يقدر عليه ولا يطاق. والعقل عقابه والعذاب المترتب على الجريمة، كالذي يأخذ من عاقبه، إذ لا يأتي العذاب إلا بعد الجريمة. واعلموا علما يقينيا أن الله شديد العقاب. إذا عاقب الأمة أو الفرد أو الجماعة، عقابه شديد. هذه والثانية: وأن الله غفور رحيم، أي إن تبتم ورجعتم إليه بعد عصيانه والفسق عن أمره تجدونه غفورا رحيما. وهاتان الصفتان لا توجدان إلا لله: قوة وشدة، ومغفرة ورحمة. وهذا ما يعرف بالموعظة، الترغيب والترهيب. رهبنا بكلمة واعلموا أن الله شديد العقاب، ورغبنا بقوله وأن الله غفور رحيم. غفور لمن؟ لمن تاب في هذا القيد. لا تفهم أبدا أن شخصا يستمع على فسقه وفجوره ويموت على ذلك ويغفر له، لا يغفر إلا لمن تاب فقط. أما إذا دخل النار ومكث فيها أحقابا واحترق فذاك شيء ثاني، أهل التوحيد لا يخلدون في النار. إذن الترغيب بقوله وأن الله غفور رحيم، والترهيب في قوله واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال تعالى ما على الرسول إلا البلاغ، ما على الرسول إلا أن يبلغ في صورة بيان واضحة تصل الكلمات إلى النفوس من البلاغة، تبلغ كلماته الطيبة الحكيمة نفوس الناس في صورة حسنة. هذه مهمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يغني ولا يفقر، لا يمرض ولا يصحح، لا يعطي ولا يمنع، مهمته أن يبلغ. فمن أجاب للبلاغ وسار في مسلك الصالحين نجا، ومن تكبر وعرض هلك، والرسول ليس مسؤولا عنه. وما على الرسول إلا البلاغ أي التبليغ، يبلغ ماذا؟ يبلغ ما أمر الله أن يحدث به الناس ويبلغه للناس، هذا فرض وهذا واجب، هذا حلال وهذا حرام. آمنوا بربكم وتقربوا إليه وتزلفوا بطاعته، هذا الذي يبلغ. أما المعاقبة والجزاء بيد الله عز وجل، وفي هذا تخفيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بشر قد يحمل هما لإعراض الناس وعدم استجابتهم وعدم هدايتهم وإقبالهم على الله، فخفف الله عنه وبين له أن مهمتك أن تبين فقط، لا أن تهدي الناس، لا تملك هداية القلوب. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. تبدون أبدى الشيء يبديه إذا أظهره وأعلنه، وكتم الشيء إذا أخفاه وجحده. فالله عز وجل الرسول مهمته البلاغ، ونحن الذين قد بلغنا، الله يعلم حالنا في الظاهر والباطن، ما نعلنه ونظهره يعلمه ويحاسبنا به ويعطينا على قدره، وما نكتمه كذلك لا يخفى عليه، فهو يحاسبنا على الظاهر والباطن. والله يعلم ما تبدون أي ما تظهرون من أقوال أو أعمال، وما تكتمون أيضا من نيات واعتقادات. ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. قل يا رسولنا للبشرية كلها لأمتك لا يستوي الخبيث والطيب، والله العظيم لا يستوي الخبيث والطيب ولن يستوي أبدا. هل العمى كالبصر؟ هل المرض كالصحة؟ هل الغنى كالفقر؟ إذن هل العسل كالخمر؟ هل الكذب كالصدق؟ هل الخيانة كالأمانة؟ هل العبادة والطاعة كالفسق والفجور؟ هل الكفر كالإيمان؟ الجواب لا، مستحيل أن يستوي الخبيث والطيب. قاعدة عامة، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. كلمة طيبة أحسن من ألف كلمة كذب. كاس من اللبن الحلال والله أفضل من برميل حرام. قرص عيش من حلال أفضل من سفرة فيها ألف مائدة. ألف الأول. قاعدة عامة، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. من الجائز أن يكون صلى الله عليه وسلم جاء في خاطره الكافرون أغنياء والكافرون كثر والمؤمنون فقراء والمؤمنون ضعاف، فأخبره ربه بهذا، إلا أن الآية عامة في البشرية كلها، لا يستوي الخبيث والطيب في أي زمان ومكان في أي حال من الأحوال. ولو أعجبك كثرة الخبيث فلا شيء لتلك الكثرة، لا قيمة لها. مليون حرام تعاقب عليه وقد تودي بحياتك، وريال واحد تقوت به غدا أو عشاء أنفع لك من ذلك المليون. وهكذا هذه قاعدة لا تنخرم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث أيها السامع. وأخيرا فاتقوا الله يا أولي الألباب، فاتقوا الله يا أولي العقول، لأن أصحاب العقول أحياء يعون ويفهمون خطاب الله، أما الذين لا لب لهم قلوبهم ميتة فليسوا أهلا لأن يوجه إليهم هذا الكلام. فاتقوا الله يا أولي الألباب. من منكم يسأل يقول كيف نتقي الله؟ بما نتقي الله؟ أي بما نتقي عذابه وغضبه وضربته ونقمته؟ هل يمكن أن نتقي الله بالبناء أو الرصيف القوي، أو ندخل تحت الأرض في السراديب والأنفاق، أو نتحصن بماذا؟ بالجبال. لا يتقى عذاب الله إلا بطاعته وطاعة رسوله. لا جيش عرمرم ولا قبيلة ذات شوكة وقوة ولا أي مكان نتقي فيه عذاب الله في هذه الحياة، ما هو إلا أن نعبده بما شرع لنا أن نعبده، ما كان عقيدة اعتقدناها، وما كان أدبا تأدبنا به، وما كان عملا قلنا به، وما حرمه علينا نجتنبه بالمرة وندبر عليه ونعرض ولا نلتفت إليه. بهذا يتقى الله. فاتقوا الله يا أولي الألباب. وإن قلت لماذا؟ بين تعالى لأنه حكيم. لعلكم تفلحون، لعل الإعدادية تعدكم التقوى للفلاح. وما هو الفلاح؟ الحصول على مجموعة من الإبل، على وظيفة سامية، على أولاد صالحين. الفلاح تولى الله تعالى بيانه، وهو أن يزحزح العبد عن النار ويدخل الجنة، وذلك في عرصات القيامة. لأن من دخل النار خلد في العذاب والشقاء، ومن أراد أن يتحسس فليأتي بالنار ويدخل أصبعه فيها فقط، هذا عالم كامل كله جحيم. ومن شك أو ارتاب، كما نقول هذه الشمس، هذا الكوكب المضيء النهاري، هذا الكوكب أهل الأرض قالوا يساوي مليون مرة في الأرض، هو نصف مليون، كله نار. من أوجد ناره؟ وها نحن نستدفي بهذه الحرارة وتشتد علينا في الصيف عندما تميل وتقرب منا. هذه الشمس كما نقول لو تجمع البشرية كلها وتوضع فيها ما تسد زاوية من زواياها، فكيف بالعالم الآخر بعدما يتقشى هذا العالم بكامله ويأتي العالم الآخر الذي تحتنا أسفل سافلين، يخلد فيه المرء خلودا أبديا إذا أعلى الشرك والكفر والعياذ بالله. الفلاح الفوز، والفوز ما هو؟ بالربح في التجارة أو في الولد أو الوظيفة؟ لا، قال تعالى كل نفس ذائقة الموت حقا حقا وإنما توفون أجوركم أيتها الشغيلة أيتها العملة، أو أنتم غير عملة ولا شغيلة، كل واحد منا عامل وشغيل. متى نتسلم أجورنا؟ متى يوم القيامة. اعمل الآن ليل نهار صيام وقيام وجهاد ورباط ولا تطلب أجر، الأجر ما هنا، الجزاء يوم القيامة. فلهذا تعيش فقيرا وأنت من أولياء الله، تعيش مريضا وأنت من أبر أولياء الله، لأن الجزاء على عملك هذا التعبدي ما هو في الدنيا. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ما هذه الأجور؟ قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم اجعلنا من الفائزين. والآن نعود إلى الآيات في الشرح لنزداد معرفة وعلما وتأملوا. قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قال: المراد من الناس العرب في جاهليتهم قبل الإسلام. ومعنى قياما أن مصالحهم قائمة على وجود البيت بحج، يحج ويعتمر، يأمن الآتي إليه والداخل في حرمه، يخرج من نجد، فما دام إلى الحج وقد جعل علامة لا يعترض أحد. الأشهر الحرم تجول فيها بناقتك بإبلك بطعامك بتجارتك في كل مكان، لا يعترضك أحد. لكن إذا كنت في الشهر غير الحرام، اللصوص والمجرمون ومتربصون قل من يسلم منهم، يهبطونك من ناقتك ويأخذونها، لأنه لا حكم ولا دولة ولا سلطان أبدا ولا قانون ولا شرع. ولكن تدبير الله عز وجل أوجد هذه الهدنة في 4 أشهر، ثلث سنة، لصالح من؟ لصالح العرب وسكان الحرم بالذات. لو كان لهم دولة وسلطان، السلطان يقيم حدود الله ويؤدب من خرج عن طاعة الله ويقيم حد من فسق، لكن لا دولة ولا سلطان. همج هذا الأمن، قلت غير ما مرة، لن تستطيع الأمم المتحدة تحققه، والله ما تقدر عليه بكل ما لديها من آلات، والله عز وجل حققه بما ألقى في روح الإنسان في هذه الديار. المراد من الناس العرب في جاهليتهم قبل الإسلام، ومعنى قياما أن مصالحهم قائمة على وجود البيت، يحج ويعتمر، يأمن الآتي إليه والداخل في حرمه. وكذا الشهر الحرام، وهي 4 أشهر: القعدة والحج ومحرم ورجب. وكذا الهدي، وهو ما يهدى إلى الحرم من الأنعام. وكذا القلائد، جمع قلادة، وهي ما يقلده الهدي إشعارا بأنه مهدي إلى الحرم. وكذا ما يقلده الذاهب إلى الحرم نفسه من لحاء الحرم إعلاما بأنه آت من الحرم أو ذاهب إليه. فهذه 4: البيت الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد كانت تقوم مقام السلطان بين العرب، تقوم مقام الدولة والسلطان بين العرب. فتحقق الأمن والرخاء في ديارهم، وخاص سكان الحرم من قبائل قريش. فهذا من تدبير الله تعالى لعباده، وهو دال على علمه وقدرته وحكمته ورحمته. ولذا قال تعالى: ذلك، أي فعلنا ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. أي حقق ذلك الأمن والرخاء في وقت لا دولة لكم فيه ولا نظاما، ليعلمكم أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سائر الكائنات، من سائر الكائنات وشتى المخلوقات، لا يخفى عليه من أمرها شيء وأنه بكل شيء عليم، فهو الإله الحق الذي لا إله غيره ولا رب سواه. ما بقي صنم الآن يعبد مع هذا البيان. وتوكلوا عليه واتركوا عبادة غيره والنظر إلى سواه، وإن لم تفعلوا فسوف يعاقبكم بذلك أشد العقوبة وأقساها، فإنه عز وجل شديد العقاب، فاعلموا ذلك واتقوه. هذا ما دلت عليه الآية الأولى والثانية. أما الثالثة فقد أكدت مضمون قوله تعالى في الآية الثانية: اعلموا أن الله شديد العقاب، وهو وعيد شديد. فقال تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ، وقد بلغ فأنذر وأعذر، وبقي الأمر إليكم إن أنبتم أي رجعتم إلى ربكم وأطعتموه فإنه يغفر لكم ويرحمكم لأنه غفور رحيم، وإن أعرضتم وعصيتم فإنه يعلم ذلك منكم ويواخذكم به ويعاقبكم عليه، وهو شديد العقاب. وقوله: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، وعد ووعيد، لأن علمه تعالى بالظواهر والبواطن يترتب عليه الجزاء، فإن كان العمل خيرا كان الجزاء خيرا، وإن كان العمل شرا كان الجزاء شرا. هذا مضمون الآية الثالثة. أما الرابعة فإنه تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل للناس أيها الناس أنه لا قل لهم إنه لا يستوي الخبيث والطيب من المعتقدات والأقوال والأعمال والرجال والأموال. وقد بينا الطيب الخبيث حتى في الثوب تلبسه. قال: والطيب منها ولو أعجبتكم أي سرتكم كثرة الخبيث، فإن العبرة ليست بالكثرة والقلة، وإنما هي بالطيب النافع غير الضار ولو كان قليلا. وعليه فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي خافوه فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، رجاء الحصول على الفلاح لكم بالنجاة من المرهوب والحصول على المرغوب المحبوب في أمور الدنيا والآخرة. الآخرة النجاة من النار والحصول على الجنة. مرة ثانية أقرأ عليكم الآيات: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. لما؟ ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا ماذا نعلم؟ أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، والذي يعلم يجزي بحسب علمه. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، والله لا يال حلال خير من ألف حرام، ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. من أراد أن يفلح فليتق الله. لماذا؟ أي لا يعصي الله، فعدم المعصية هو الذي يزكي نفسه ويطهرها. الطاعة تزكي والمعصية تفسد وتخبث، فمن مات ونفسه زكية قد أفلح، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. مع هداية هذه الآيات الأربع تأملوها. قال: من هداية الآيات أولا بيان عظيم تدبير الله تعالى لخلقه، بيان عظيم تدبير الله تعالى لخلقه. إذ أمن مصالح قريش والعرب فأوجد لهم أمنا واستقرارا وتبع ذلك هناء عيش وطيب حياة بما ألقى في قلوب عباده من احترام وتعظيم للبيت الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد، الأمر الذي لا يقدر عليه والله إلا الله. فهمتم؟ هذه بيان عظيم تدبير الله تعالى لخلقه ونحن منهم، إذ أمن مصالح قريش والعرب فأوجد لهم أمنا واستقرارا، قلت والله لا تقدر عليه الأمم المتحدة مهما كانت تملك من الآلات. وتبع ذلك هناء عيش وطيب حياة بما ألقى في قلوب عباده من احترام تعظيم البيت الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد، الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله. ثانيا بيان مسؤولية الرسول إزاء الناس وأنها البلاغ لا غير، ما هو مسؤول عن كفر فلان ولا عن ضلال فلان، ما هو إلا المبلغ. وهكذا كل دعاة الأمة ما هم مسؤولون عن من ارتد ولا من فسق، عليهم أن يبينوا الطريق الموصل إلى الله، من سلك ونجا ومن أعرض عنه هلك، ولا يسألون لماذا ما دخل الناس في دين الله أفواجا. تقرير بيان مسؤولية الرسول إزاء الناس وأنها البلاغ لا غير، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا هذه الهداية؟ ما على الرسول إلا البلاغ. ثالثا تقرير الحكمة القائلة العبرة بالكيف لا بالكم، العبرة بالكيف وإلا بالكم؟ العبرة بالكيف كيفية، أما العدد لا قيمة له. من أين أخذنا هذا؟ لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. المثل يقول العبرة بالكيف لا بالكم، بالكيفية لا بالعدد. قال تقرير الحكمة القائلة العبرة بالكيف لا بالكم، فمؤمن واحد أنفع من عشرة كفرة، ودرهم حلال خير من عشرة حرام، وركعتان متقبلتان خير من عشرة لا تقبل. ومرة ثانية قال تقرير الحكمة القائلة العبرة بالكيف لا بالكم. ممكن نحفظ هذه الكلمة، العبرة بالكيف لا بالكم. قال فمؤمن واحد أنفع من عشرة كفرة. أبو بكر الصديق صاحب الرسول وأحبه مشى أفضل من مليون كافر، مو عشرة فقط، ودرهم حلال خير من عشرة بل خير من ألف حرام، وركعتان متقبلتان لأن العبد أحسن أداءهما وأخلص فيهما لله وما رأى ولا كذا خير من عشرة لا تقبل، ما أخلص فيها أو ما أحسن أداءها. رابعا وأخيرا الأمن، الأمر بالتقوى رجاء فلاح المتقين، أمر الله بالتقوى رجاء لفلاح المتقين لعلكم تفلحون.